بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب فضل الجوع وخشونة العيش أورد المصنف رحمه الله تعالى قوله تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. يريد العاجلة أي الدنيا، وقيل لها العاجلة لسرعة تقضيها ولسرعة زوالها، ويوم تقوم الساعة يقسمون ما لبثوا غير ساعة. فإذا قارنتها بالآخرة فهي كالأحلام وكالسراب الذي ينقشع ويزول وما يلبث، والآخرة هي دار الخلود والبقاء الأبدي السرمدي بلا انتهاء. من كان يريد العاجلة يدل على أن هذه الإرادة تتجدد، فهو في كل شيء يقدم عليه، في كل عمل من الأعمال تتجدد له هذه الإرادة أنه يريد. وحطام عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، هذه الآية في سورة الإسراء مقيدة بقيدين: عجلنا له فيها ما نشاء، لا يعطى كل ما يريد كل ما يتمنى، وأيضا ليس كل طالب لهذه الحياة الدنيا يعطى، وإنما لمن نريد. فالقيدان: الأول في العطاء، عجلنا ما نشاء من العطاء، وأيضا والقيد الثاني في المعطين، في الطالبين في الراغبين في الدنيا، لا يعطى كل من رغب، وإنما لمن نريد، لمن نريد وفق حكمته تبارك وتعالى. وإلا فالكثير من الخلق إنما مقصودهم الأعظم ومطلوبهم في النهاية هو الحياة الدنيا، فحولها يدورون، وإنما آمالهم تدور عليها، وبعضهم يتشحط في الفقر والمسغبة والحاجة ولم يعط ما يريد. فهذا قيد في العطاء وقيد في المعطين، وهذه القيود تنزل على الآيات الأخرى الثلاث في سورة آل عمران وفي سورة الشورى و في سورة هود. فالله تبارك وتعالى يقول في سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فلم يقيدها، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وكان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وفي آية آل عمران: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. فهذه الآيات ليس فيها قيود، ولكن هذه الآية في الإسراء فيها هذان القيدان. وهنا قوله عجلنا له فيها ما نشاء، التعجيل كما يقال عرفي. ما معنى كون التعجيل عرفي؟ يعني مو مجرد أنه توجد عنده هذه الإرادة تتنزل عليه هذه المطالب التي تمناها وطلبها. عجلنا له يعني يأتيه قبل الموت، بعد سنة، بعد 10 سنوات، بعد يأتيه منها ومن حطامها الزائل شيء، لكن ليس بمجرد أنه يتمناه يحصل له بلحظة ويكون بين يديه، لا. فالتعجيل هنا تعجيل عرفي، يعني تعجيل يعني قبل الآخرة تعجل له من هذه الطيبات، من هذه الدنيا قبل أن يموت. ثم قال: ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. يصلاها يعني يدخلها، وأيضا يقاسي حرها شويت الشاة يعني عرضتها على النار شويتها، يصلاها يقاسي حرها وأيضا يدخلها، لا يصلاها إلا الأشقى، يعني لا يدخلها إلا الأشقى. هذه الكلمة تعني الدخول وتعني أيضا أن يذوق حرها ويقاسي شدتها، نسأل الله العافية. مذموما مدحورا، مذموما أي أنه قد جاء بما يستحق عليه الذم، مدحورا أي مبعدا، نسأل الله العافية. وأي إبعاد أعظم من أن يدخل الإنسان النار، حياة الدنيا جهنم يصلها مذموما مدحورا كل إنسان. والله عز وجل يقول منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، يقول للصحابة لما حصل ما حصل في يوم أحد، ولما أخذوا الغنائم في يوم، لما أخذوا الأسارة في يوم بدر، عاتبهم الله عز وجل على ذلك، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وهكذا أيضا حينما ذكر الله عز وجل حالهم حينما ساروا إلى بدر وعلموا أن الجيش قد توجه إليهم وكانوا يطلبون العير، قال الله عز وجل بأنهم قال وتريدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، غير ذات الشوكة الذي هو القافلة العير التي جاءت من الشام وفيها تجارة قريش بأجمعها، فهي غنيمة سهلة كثيرة الأموال، ولا يريدون ذات الشوكة، وذات الشوكة هي الجيش الذي خرج من مكة. لكن حينما انكشف الغيب تبين أن الظفر بذات الشوكة هو العظمة الحقيقية كما تشاهدون. يعني لو كانت المقادير على ما يحبون ويريدون، لو كانت القضية في نهاية المطاف أنهم أخذوا قافلة قريش وانتهت القضية، ما في غزوة بدر ولا في شيء، تكون النتائج مثل ما حصل بعد ذلك من عز الإسلام وظهوره وقوته ومنعته وتمكنه، إلى يومنا هذا نذكر غزوة قريش ولا يدانيها شيء أبدا، يوم الفرقان. فانكشف الغيب عن أن ما ييسره ويدبره الله عز وجل لهذه الأمة أنه خير من تدبيرها لأنفسها وخير من اختيارها لأنفسها. فالشاهد أنه ليس كل من كان في قلبه إرادة للدنيا فإنه يتوعد بهذا الوعيد، ولهذا حمله بعض الصحابة كمعاوية رضي الله عنه، وهو ظاهر قول أبي هريرة رضي الله عنه، لأنه ذكر حديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة ونشج وبكى بكاء شديدا مرا، نعم، ثم قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأ الآية التي في سورة هود، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فمعاوية رضي الله عنه وظاهر كلام أبي هريرة أن المقصود به أهل النفاق، أو الثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة، رجل قرأ القرآن ليقال قارئ، ورجل جاهد ليقال شجاع، ورجل أنفق ليقال جواد، فهذا من النفاق. ولهذا قال بعضهم المراد به أهل الرياء، وهذا لا يخلو من إشكال، وإنما يحمل، يمكن أن يحمل على أهل الرياء على أحد صورتين، إما أن يقال إذا كان الرياء قد دخل في أصل الإيمان فهذا منافق، أو يكون جميع أعمال هذا الإنسان صلى الله عليه وسلم من قبيل الرياء فهو متوعد بهذا، هذه الحالة، هذا قول لجماعة من السلف. القول الآخر أنه المراد بها الكفار، لأنه قال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، وهذا ما يكون إلا للكفار. والأقرب الله تعالى أعلم أن يقال إنه يدخل فيها المنافقون، لأنهم لا يريدون إلا الحياة الدنيا، فحينما دخلوا في الإيمان ظاهرا إنما قصدوا حقن دمائهم وإحراز أموالهم، هذا اللي قصدوه. فأهل النفاق داخلون فيه، ويدخل فيه الكفار لأنهم ما يريدون إلا الحياة الدنيا، ويدخل فيه من وقع الرياء في أصل الإيمان، آمن رياء، ما هو أنه وجد عنده بعض الأعمال فيها رياء، لا، أصل الإيمان أو جميع الأعمال رياء. ويدخل فيها القسم الرابع وهو الذي يحتاج إنسان يتنبه إليه، أن من كانت الدنيا طلبته وهمه ومقصوده ومطلوبه الأول والأخير، فمن أجلها يعمل، من أجلها يقوم، من أجلها يقعد، فهو متوعد بهذا. فهو إن تصدق من أجل أن يبارك له في المال، ويجاهد من أجل الغنيمة، ويصوم ليصح بدنه، ويصل الرحم لينسأ له في أثره يطول العمر يعني، وهكذا في كل شيء يريد الأمر الدنيوي فقط، لا يريد ما عند الله. فهذا يقوم من أجل الدنيا ويقعد من أجلها، يروح يتصدق ويعطي من أجل أن يدفع البلاء عنه، عن نفسه وعن أولاده، لا يريد ما عند الله، فقط كل أعماله من كل، لاحظ، كل أعماله من أجلها الدنيا. فهذا أعوذ بالله، هذا اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميلة، تعيس عبد الخميصة، الحديث. فهو داخل فيه. ولهذا قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من الشرك إرادة العبد بعمله الدنيا، وذكر الآية التي في سورة هود، قال من الشرك، ليس هذا في كل إرادة كما قلت، وإنما بهذه الصور الأربع التي ذكرتها آنفا. أما أن يلتفت العبد إلى شيء آخر فهذا في تفصيل، ولهذا يقال إن مراتب العباد كما ذكرت في مناسبة سابقة، مراتب العباد في الأعمال تتنوع وتتفاوت، فأعلى المراتب هو أن يريد وجه الله بالعمل فقط، لا يريد شيئا آخر، يصوم لوجه الله فقط، يزكي طلب رضا الله، يقرأ سورة البقرة، يقوم الليل طلبا لمرضات الله فقط، يصل الرحم طلبا لما عند الله، هذه أعلى مرتبة. المرتبة الثانية أقل منها، وهي أن يلتفت إلى أمر يجوز الالتفات إليه تبعا، تبعا ما يكون هو المقصود الأساسي، يقول لك أنا أقول الأذكار بس تقربا إلى الله، وأريد أيضا حفظ نفسي فيها، ما في إشكال، هذا ليس من الشرك، هذا تبعا يحصل، لكن لا يكون مالك هم إلا الدنيا فقط، ما تريد التقرب إلى الله، لا، تقرب إليه. فالذكر من أعظم العبادات وأجلها. يذهب يقول أنا أريد أن أحج، لكن أيضا أنا أعمل مع حملة وأكتسب أو أبيع واشتري، يقول ما في مانع، يجوز، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني التجارة في الحج. لكن هل هذا مثل اللي راح للحج فقط؟ الجواب لا، ذهب يجاهد ويريد الغنيمة أيضا، لا إشكال، لا، ليس هذا بشرك، لكنه دون من ذهب فقط لإعلاء كلمة الله. هذه المرتبة الثانية، وهي مرتبة مقبولة. المرتبة الثالثة، وهي مرتبة، وهو أن هذا الإنسان يريد وجه الله ويلتفت إلى أمر يحرم الالتفات إليه، ويصلي يريد وجه الله، ويحج يريد وجه الله، بس الناس يريد أن الناس يقولون والله حج 5 مرات، يريد أنه يقال أن والله حج 10 مرات، أن اعتمر 100 مرة، حج 80 حجة، هذه مشكلة، هم دخلنا في الرياء والسمعة، واضح. يحفظ القرآن يريد وجه الله، من تسعر بهم النار يوم القيامة 3، فهذا نسأل الله. فإن دخل هذه النية من أول العمل معه في أوله بطل العمل على الراجح، فإن عرضت أثناء العمل، والعمل في بدايته كان خالصا، معه فإنها تبطل عمله. في الأعمال التي يبنى بعضها على بعض ما تنفصل، يصلي الظهر، صلي العشاء 4 ركعات خالص لوجه الله، في الركعة الثالثة دخل أحد، بدأ يلاحظ هذا الإنسان الداخل يطول صلاته نحو ذلك صحت. إن استرسل معه وركن إليه وبدأ يرائي بطلت العبادة. أما العبادات التي لا يبنى بعضها على بعض مثل قراءة القرآن، قرأ جزء خالص لوجه الله، دخل إنسان فبدأ يلاحظه في الجزء الثاني فيبطل الجزء الثاني، لكن إن كانت خاطرة ودفعها صح العمل. فهذا بالنسبة للرياء. المرتبة الثالثة اللي بعد هذه، المرتبة الثالثة ولا الرابعة؟ الرابعة، أن يريد أن يطلب بعمله الدنيا فقط، يريد الدنيا فقط. هذا الإنسان يصوم من أجل أن يصح بدنه فقط، ما يريد الأجر، يزكي فقط من أجل أن ينمو ماله، هذا ليس له نصيب. المرتبة الخامسة أن يتمحض عمله للرياء، ما يريد وجه الله، هو يريد بس الناس يمدحونه أنه جواد ومتصدق، أنه قارئ، أنه عالم، أنه صوام قوام عابد، فقط لا يريد إلا هذا. فهذا أعوذ بالله تمحض للرياء، فهذا أسوأ المراتب اللي هي السادسة ها خامسة، فهذه هي أسوأ المراتب وأحط المراتب صلى الله العافية. وهذه مراتب العاملين من ناحية النية والقصد، وما الذي يقبل وما الذي لا يقبل، ما هو الأعلى وما هو الذي دونه. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يصلح أقوالنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، وأن يهدي قلوبنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. صلى الله عليه وسلم.